أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كأفر يتبناده وهناك مجاء عشر ربي نوص علي كنا سام سنة تفسير القرآن الكريم لحية من آيات أضبونك كما آيات الله بقول يسدحك بالأبان آيات كان مدى من سورة البقرة آيات الله بقول يتبن يسدن وأكوى بها من السورة نفسها إذن سورة البقرة كمدى عشرك عشرك علي بكل إرسانيهي وعين كجرني مناسك الحج وعين كجرني وعين أدن بأيين إن نري قد كمرك إلا قيبي أفر بون قنايا أبكى سوى إسرع سنتهي قالدوا والله قيبون قيب منافقين بالليلة قيب ما قالوا أن قال لما دوضوا قرصونين مؤمنين تنا لبا درجوي يقوى دا مؤمنين أيك لا درجة بديني قلت الله قيبون وقيبنا مؤمنين تيتاي قيبنا قالتاي أيينو كسو قدوني وها عشرك أمر أيي حجك مارك الله كسو نقضو عرفة كم مزدلف اللي يمي هي مؤمني مجوغني. قال تعالى فبوحي واذكروا أيها المسلمون لاتكينا لهم أيي واحد حسان الله معبوث حقا محلو حسايا التهليلي والتكبيري والتصبير تكبيرات اللقاتي جريدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فاذكر الله أكبر إلى أبا ما الله حصايا في أيام معلمة قدود بأيضا لحسايا معلمة سوى معدودات اللاتريا واسد ومعلم تكوية أبنى يتلذية أبنى يتصدحية أبنى صدح لهم معلمة الهلين كذي من الله بريايا معلمة هذه كمرات كيف الله قنانايا وحاين تعماني هذين لوضايا تكبيرات عيدة عيدة وإن يدها العرائي هي اللي قجر أيام وتصريق هذه الله لحسايا. واذكروا واحد حسان حتى العزيالتي حتى إذا العزيالاي ساد مسلمين بوتي الله ربي حق لقعابده في أيام مالمي القدور حسى مالماس ومعدودات التي ليو سدع مالموضن بمي معدودات التي ليو تدوحي حاجيالة أيها وحال ربي أبنى إيه سبحانه مالكي لبن مالموض حسان وني مالينتي سدعات كتغان. قال تعالى فبيوحي فمن روح تعجل الدقدقة في يومين لبما الموت قدوهد كدقدقة ومركو كوية طبنك إيا اللبية طبنك بريي أيو ما أنت اللبية طبنا أترك أبي سدح لي جمرة مركو قني قرع لأنت يندعين مؤمنة كتاقي قفك السلع يالا فلا إثم الدنبي علي كركما وهبينك سدح يا طبنا إيا ما أنت في جمراتك وكتاقي والرخصة إلى هو بني أضم هذا هو قرادي هو حدن بيا الله يسمر. أما كي هذا كي سدح يتمناط بريا ما لين تادي مركو قنطاتا خاسين ومن تآخر فقدم لع إثنى فرائد مدن بي على يكر في سماء فقد ما يستر أيام منا يسدح يتمنى كينا بريا ما لين تادي نسدح في جمرك جنا خاس ندم بكر في سماء لمن أيان ندم بكر في زاين يتقى لك عبصري هذه عاجية لها وحي مأمورا عاجية للربي قفك قتا وحي من هي هذا عاجية للربي كارا كاسا تقي لي كاسا سندن بيكور كيساي. أما قفك أما وحي مأمورا كتغي لفري وإلا لي ما دلوبانا أما وحي من هي أسمي كاسي دن بيكور كيسا وإلا ما عرفين وحي للربيين وحي كفارا إيا طوبا الدن بيكو قلي أولاي إنه مرى لدوني. واتقوا الله ساد مؤمنين تهين ألا كبقى سيد إله الله بقى وعود بامتثال أوامره وحي أو كفري قد فرونتي وهو الله كاربي قد كارتي أيات الله واعلموا حد نوغتنا دا المسلمين تهين أنكم يدينك إليه إلى الله إبوين حدي أيا تحشرون الله يدين كل من أيا قصادوا دانتين جنيو مركا إلماتو كنت الله يدين كل ميو أيا ألا الله يدين كينا أيا وكاسو يدين حساب تمايا قفل بوحل سمايا حريا سم موكل حساب تمايا دبادئنا كافا المرين أيا كان كتلقر واذكروا وعن عسان الله معبوث عطا كليل يا تكبير يا صلاة يا عبادية طاعك حسا في أيامي ما المقدود ما المهاسو أنبنين يسدع معدودات لا تريه فمن روح تعجل الدقدقة في يومي لما المقدود كدقدقة ما لنتي سدع يهبين كذا كدقدقة فلا إثم الدنبي عليه كركي ما تنائي فيديو يا إقاب آخره من نتركي جماعة ألا أبنيني ومن روح تأخر الدين مرة يصدع يتبنك هبين كذي مالين كذب حوصو دي صوبو تانا فلا إثم الدنبي عليه كوركي ماها لمن أيانا دنبي كوركي ساعي اتقى حجكي سألو قبقاي وحي ما مراد حجك للربج قوتي وحي من يأكفض هذي حسان كوركي سا دنبي هاي واتقوا الله إلا كبقى وحيد فرا يا فرمو وحيد كربا يا كهارا وعلموا هذا أنكم إذنك إليه إلى الله إبوين لا إلى غيره أحد فرمي أي تحصرون سادو بنتين ليدين كل من أيا فيحاصركم ويجزيكم ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا وغيتي قالت كما قال الله وقيبه قيت وظهر ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بين قوس ومرني وهو قال هذا أن قال لماذا تقرك جيرين عضيستي هو قال هذا هوستك لكن إيمانك كوكا بنايان أقل لماذا قال هذا كاملا وكوكا كان دادادو أدبتان أي منافقين تكو جيري أخنص المسرحين لديه جيري أي أقو درا مركي ديبدا أقو جوغو هل لي الديني أنه وحكا شاكي جيري مركي الله كانان بار إيه هذا اللي سودي بريجي يو عصو النبي كوكان انجري حدو قابط عن نبي كتغان خرب إيه فساد بوكا شاقين جري هل تعال خدو عجري ومن الناس ذكا وحا كاملة من قارباكو جري نعجيبوكا وكو ياب قلين أيو طولو هذا الكيسة في الحياة نرى القده وهذا الكيسة كو سابسن ياي وكو عجب قلين أيو الدنيا هو سيسة ومنافق ركجار حسر حاجة أقونه واركبه كلا دقدي لايا الدنيا دي هون هذو كاد لايا وهو كاد لايا آخرما يخان أو أقال يا الآخرما يخان سورة الروم أي أمور تجدون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كل كاقول في سوء حكومة عجب قلين أيا الدنيا دمركو كاد لايا أما آخرة كفأوا هذي ما أيو ومروا مثل منافقون ويشهد الله هذا هذا الكيس مركو جهدي أيها الله مرخاتك قشنا ووحي لأيه أبقى وحن كشيك أيه يوحاورك يكجر إنا اسكم ديهن الله إذا مرخاتك ويشهد الله قل كنت هذا الله مرخاتك قشتي إنا بينكم مرخاتك قشتي وحدوني يا آخر لبدي بصيغي باتك مركا ويشهد الله أنه مرخاتك لنا أيه على أما وحي كركيس الله مرخاتك لنا أيه في قلبه لابتي سيقولي هذا كنتكنا أنه موافق لما في ذلك وعلكم الخاتي قلسنا وهو كاسي على الدو الخساب ندمرا أذقه ومرا كيسا أذي كيسا وحن ألك بقي آخر الغريم وكاسو هذا الكيس خدوا أيا بارنكو كبايا ألنا مرخاتي قلسنا انت أخو سمعين أيا انت صوبنا هذا وإذا تولى حد يجيك سلو وقمت على الرسول في المسلمين تفضيع وكتلوا جيبوا جيسدوا سعوا سعونا في الأرض ذلك ليفسد إنه خربوا فيها في الأرض أرضي بقصي الله كبر إيا معصية بان إيا ظلم وأرضي كخربا ويهلي وحلاب إيا الحرطة بارتة إيا والنصلة بارتة بل إيا بار بارنا وحلة العدالة برنا حولها النول بالليلة كل كبيره قضايا وحولها النول بضمينايا والله معبود حقا لا يحب مجعلة الفساد قصيا للدنيا الموسمية إذا مجعلة كل كفعلا ميوسم انجلي وحولها يدارها من الانجلي ومقولي جلي مس السبابة نوكوها الانجلي كفر جنبي لما عصيده سمينه حقابك كلشة أيها بريا قربوا الرقمان أيها لبدا بصورة قلب كل كماركو وحا سمينه ورسولك هذه الله جوغينه واركو وناجينه حدو قولي رسولك كتدينه دنودة قبع أيها حدو أرنتا لقوا وانيه الليلة ولمطي الله كبه سيم نقنجي وإذا قيل هذه الليلة له منافقة اتقل الله الله كبه هذه الليلة أخانته وحضبت الإنسة سنتاجب بالإسم الدنبي قليل بيوقفت أيو قفك أدو ألا كبق أيو و ألا كبق ليلة أول بيها إيا كيد بورن أيو حبل لغا ما علي حسولك عليه الصلاة والسلام وأفضل خلق لي أيو با إلى كيه سبحانه يا أيها النبي تقيل كلك إساقو أردالة مركي ألا كبق ووحد أسي قصي اللبا هدب يدل بأسكو بابين إيسا كده حدي الليلة كبير بوحي الفيسكو شرير أيها سيدا الله كبغل إيهلا أخذته وحقبته الإزة أنا فاقبته يا كبير إيا سنتال بإذن دنبي قليل سببت وإشغو الدنبي هوراكو جيري يا مركو إتقل الله كعنو سلو ودنبي الله باتسيق لي يا ربنا كاسم حذقو تلك شيء فحسبوه وحاكو فيلا فهنمو نارة الليلة وربي سلمهاد انت اللي سوكو قلانا تلوك باسية بلبلون مركا غيرتي وقدم بيسي المؤمنين تكملهاي وانتي نعفين غيرتي غوري ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا غيرتا في عن المؤمنين تكملها يا دوني يا آخرة وسقي سنعي الله أغنى بريعي قيبا كسيت يعني قيبتا كسيت عن وقيبتا حتى لا يدت الماما يسو سهي ابن السنان الروم من الأورنجري وقيم بغنباجري سبو وإياه أيوني لنبي ملك المدينة لي حسول كان هذا يا إمانك قراشا وغورته قلي قال لي أبدا ما شاين الهدو كاي ألمينو والدنيا إلا ضدن مال هذه بعد نتلتي نكاسا لما أردو لي قولي أنتو عن لايها قاتل لفايد إيداي وإياه الباناي حتى أنك إلا جوابه وحيد انتري مايو حتى أنك انكتك وحيد إياه مايو أنت أمري يا كبيمن أن ربي عابده أسول كان كدينه لبي يدينه عن لايها قاتل لفايد إيداي مركاسا لي وقال انت اللي مردو لي يا إسابة عدي سماء اللي سوداي إسابة اللغيناي المدينة المنورة يمد أسول كان دا أمركو كل نفتي تبريل بارين توسيكي خبيح البيع صدح غربوك على العلي بيع نفك هذا إبسيكي إدقار دون صلى الله عليه وسلم يدينه عن لايه إلا باك اللي صبكتي كن يبي سابا يحيى اللي خبيح البيع أبا يحيى خبيع البيع أبا يحيى خبيع البيع أبا يحيى آية بسيطة الكتب قال تعالى خدوحين ومن الناس يدخوا حكملا من قال أياكو جيرا يشري نفسه نفتي فيه إبسانايا وحو إبسانايا وان نفتي فيه وحوكو إبسانايا وحوليسي ومن الناس تدخوا حكملا من قاربا كملا يشري قدنايا نفسه نفسي سيبو قدنايا ومحور لادينايا بركو نفسي سيب قدنايا وحوليسي كو قدنايا ابتغاء مرضات الله وحمر لبعض يابل نية صميلة إلى أهل نبيب جرينايا وحكروس جرينايا ملك مركز ربي سبحانه والله معبود عقا خوف الله نحريس بلن من إباد أدوماها سحيب وكلا ونحريس بلن مركز وحينو تلمام إلا بضان قيبوك وقالت ورما إن المنافقين تكو ساقمي ومن إن العقب حنف بضنا باجري أخي نصد من سريق والأوران جري يمن كان سهي ليلة سحابك جريبك سجن نصد عن يالي حتى إلا بضا آيادات مركي أي من أي إيادة صببت وذا كل مادة مركة الدنبة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وعلى وحي انت دين تدرت الله لبيه صفرته فاتلسوا العبادة وما رحبنا نالا سويب اللميه وحال له وحي أرم عن أمضة كل بغمة خوصتنا كم من جحابينا أخنا سجن سرى كل قليه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وقاعدة أصولها المفصلين تليه يلا يمتك قول معنا كل آية وردد على الكفار تجر بليها على عصاة المؤمن ومن الناس ذاتك وحكم إذا من قار ويعجبك كياب قلنا قوله هذا الكيسة في الحياة نرشي قلها الدنيا وسيسي ولا يعجبك في الآخر هذا الكيسة آخرك كياب قلنا أما اسم آخرك هذه ماي الدنيا دي حال خير أيوك الله ويشهد الله إلى أبو مخاتيك على ما وحى في قلبه كسورا ولقاعد ببين شيئا وقلوا ذني إن الله مرخاتك شتو وإلى أبائك مرخاتي أكرا أما الله إذا سرعي أما يعلم الله ذلك فاسكيلان لما قفوا وويوي إن الدنبابتي ونهدنا على قفتي ومرخاتك شتي فبعد منافقين توي ويشهد الله إلى أبو مرخاتك لي على ما وعى في قلبه لا تيس كسرا وحكو مرخاتك لي أنه وحق قلبه كسرا موافق من وكم بيجي بما في ظاهره وعنه قضي وهو يسأل على الدم خصام مرنكيس وعلي ومن كان لديه كريم ومن هذا اللي قبض كريم دور أبك وإذا تولى حدو جيسو لسيد أيو وقلت صوبانوه فبيكا تغان سعى واسعون أيا في الأرض للك من يفسد إنه قصورا فهو للك قصي الله يخرب إنه قصم أيو فيها أرض لكل هذا إنه قصور لهم بوسعون أيو وعفاسات أنا معي فشقي مايو إصلاح إيه وحواناجين شقدي ماها ليفسد إنه خربض في الأرض ملك قديسة أو يهلك وبابيو الحرثة دارتة إيه والنسل برت دار إيه حوالا إيه وبابيو أيه وردايا والله إيه لا يحب مجعل الفساد إيه حلا قصال الله إيه وحقصي اللبس مايو مثل إيه مجعل وإذا قيل هدي اللويلة له منافقة اتق الله ألا كعبس وعثمين إيسو حلال ماها إلا كبق هدي اللويلة أخذته وعاقبته العزة أنا في يكني بالإثم بسبب الإثم جنب سلامتي بيقبا فحسبه وعاقفين دونا جهنم نارت الليلة ونبيس المهاد إنت اللي سكك لنا جهنم أي أغباصي بلبلا ومن الناس واسوائي يدفك في ذهن ومن الناس لك وحك لو كمدة من قاربا كجرة يشري إبسانايا نفسه نفتي سيبه إبسانايا وهنا نفتي سوق لنايا ابتغاء مرضات الله إله الذي كادم تدراته وهنا نفتي سوق لنايا وإلى هذا الأيب نال أغم الحبنا ناظر يدونايا والله معبود عقرانا خوف على النحريس بدل من عباد أدوله النحريس بدو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة عيادة وعي الله ليس مسلمين تإليكم خرجوا على صحابته يا إنتي كدن بيسي يا إنك ما أنت جوقنا ولم بي عياد الله ليس وعينا كل هذا ليس عيادة إسلام لماذا إنما نهى الله قاله وعي عياد دي ليس إسلام لماذا سيدنا سورة أول كيدي كسو مرني جزنا إن لقاته جزنا لديه سيدنا أبي علي المسلمين تيالين وكلا سرادي وعلى تكنا إياه وعلى صوما إياه سكذا قف بحنا إياه واجلا لكن جهاز كور مهودم جهاز في سبيل الله كور مهودم بيسي أسون كان مركو تلماما إياه ذروة الإسلام إسلام كفي بيسي كور أيوكو شاكل مسلم كان وحوك إزوبي إسلام كنا أمال والبكو قاري جهاد بيهاي قولك إسلام نمادي أوضان إلا قاتل لقالو إعان ضرف متؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلا لدي باي قال تعالى خدوحوا يا أيها الذين دك آمنوا حقا رميييو ادخلوا قلا في سلم إسلام نمادا قلا إن أردا سلم لقا عدري وعبارة سليم وحوايا حدا إسلام نمادا قاسو إله نبض بعض الله تعالى حدات الإسلام لماذا ديده إلى حلب الله تعالى كل قاسم بيه حربي لمنه سلمي إسلام النماذي ولا قلوي حتى أدقلي ولي رب العبادات سورة أول كريم وأقول سومرني فإن الله عدو للكافر أنت ألا بين سيدمانتو إيا ألا علبيين إن الله أنت إلى خميسي إسلام كقسي إيا نبد كل كان نبد نمال أما إسلام نمال قدهد وحلو قسان كافة دمانهان أو كافة أما إسلام نمدي كحالي أو إسلام نمد أولا ولا قلع أما أدخلوا أولا كحالي أدخلوا في سلمي قلع كافة نبين كولا وقف مؤمنة وبلن أنت أغيى الأركي إشاد البنتين إسلام نمد أولا قلع أما إسلام نمدي مركات قسان إن الحقيق لما شيطان غعلا أو شيطان كي إسلام نمدي قده هذا أيو إذن كل جلع أركاس الرسول عليه الصلاة والسلام قد بارجيلي ويري أن هذا صراطي مستقيما أي شرحي وطبعا ذلك وإسلام ممدي مركزه حريق لما دونوبا كالبقية مركزه النقل أركابا ماشو كله حناي شيطان بافضي وصولي عقل مركز شيطان كإسلام لماذا إنه لعفة ديانا في سورة العرف بينه تجدون فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ذاكرين كلك عبادي طاعتي أن يكون عدلايا كلك شيطان كيسك إلالية حرق لميزة كلك حرق لما شيطان سيلو كرناي وعلو إسراء خلاف سنودا ما حرق لي شيطان وعن بناني هداك بين شاكيتي يهداك بحكي حنيتي يهداك عبر بدانيتي وعلو عن دينتو وقلي محرمة أولاً بحقيق من شيطان إسكا إلالي وحنكو بناني وحادكو هادل أيسي إنت هادان كو هادلين وحاد سمعين أيسي إنت هادان سمعيني شريعة أوباندي ألا ما كو أقلي هاي بنتو ما قبطا أمان ما كو هليزا حدان ألا كو أقلي شريعة أكو بناني أمان أدان كو هلي إلهي يا دوماي كو قبطان هيا إسكا بجا حدو هادل هانا كو هادلين حدو فعلها سمعي ولا تتبعو الراحلة خطوات الشيطان شيطان كحريق بالميزة حراعنا نهي قاس ونوف الله ووحي بينا قرر بينا انكهرنا وانكوكا نحن يعني لكن مركا إلا بالله نوع الدليل وكدر انتاك وإلا بينا شيطان راعين وامر إلا بوحاوي إنه لكم عدو مبين قل حيرة حيرة ويسعد مبينين يعني ما قفت عدو يسوه كان سماء ويسوديه ووركي سيارة إنه شيطان لكم إذن كذبت حولها العلماء وحيوانك العلماء وملائك العلماء إيش كما تلك رأيه وعدوه الإنسان سيا درادت بربي قارنا وشيطان يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو الحزب ليكونوا من أصحاب سعيد هل كان الذي واتل إنه شيطان عدو علو أي مبين علم ذي سعد لكم إنك ددك أنا أرتبك إعلاني خب بما أغويتني لأغوي أنه مجمعين بكلها إنه سنقفنا دافي ووحدا بدبر قوين أيه وضلالي يبالي كما شقين أيه إله لا يري سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أدوى في عن باجرة وهذا نكتور إسكاي الكريم إياقونا سورة النعلي بينه تجدون فإن زللتم كلمة زلة حد إلي شريعة قد قد قد يا شريعة أكبحين هذا شريعة أكبحلان وبنان كاتكتا هذا كيد بدأي سنبر الحكمة زلد سنبر العود هذه بوجدك هيا وطاس أصغل بعد مرجدك عبت اللقفت هذا سنبر العلي إلى انت إن لئت حدات شريعة لك اللعتاو إن زللتم حدات سن بالرحاتان عن الشريعة كسن بالرحاتان من بعد ما مدك قبل أي جاءتكم إذن تمت البينة آيات كان عز على إذن الله الله قلت إذن يمادين قداشت حدات شريعة كسن بالرحاتان ولم أرب الرقتان فاعلموا أقاد أن الله معبود حقا عزيز الله دوم ليس كاد إني حكيم اللهم أمل ونفسا ومرتل إني أقاد فهو قود النوحي قد انبيي إن أنزل الله يسكو دافي لكن معظم ما نتنفسك هذه الله سميه وانتي سلال لغا ويناده شرعة ولنبا بنانك الله يسكتاغو كل كذبك ولي أجيبا يسألوا إلى سبحانه وتعالى آخر رسول رسول صادرك قدام بيي لصادري محمد عليه الصلاة والسلام يسألوا لصادك وآخر كتاب وأشرف كتاب كتاب كأوقيم المبنى هو القرآن الكريم لبدا مركيكو خنحي وآية نبي محمد عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم لبدا مركيكو خنحي وآية سأل بالبوس وجهدين أيا سأل سمحاول الوحاتي بشيء لبدا مركيكو خنحي وآية وحاتي بشيء قال تعالى فبيوحوا يلي هل ينظرون تتكى النبي هي القرآن كديدا ما وحاي سوغايا وحكرا مدنا إلا أياتيهم الله ألا إنه مات بي سوغايا وحاول يا النبي دنبا الله صادر يا من نبي كيو دنبا يوه النبي محمد كتاب دنبا الله صادر جينا يا من لبدا مركا أديدي أبي الله يسخل عايو أدنيا دنوا الله بابئنا يا آخرانا اللتقايا وانا اللغو رحي سابتما يا قولك أنا أجل كاهي أبي بختي وما المهي اللغو قدر أي كادا ماذا أما الدنيا دنبا الله قديو وحسوكتا هو الله بلا نبي دنبا ما سوكتك قرآن دنبا ما سوكتك لبدا هم باسوكتا أجل كاكي كارا هانت ودسك بغتي دو إيو أجل كي قوكا هانت ودني لبا الله قال تعالى خدوحوا يري حل ينظرون داد كان حقا جميلا ما وحي سوكا ايان وحكا سوكي ما ايان إلا اياتيهم الله بينوه ما تقيامه في ظلال خسق به من الغمام ضرورة كاملة والملائكة فرأيك إذا ماذا أرورون يسددك إلى اعتماد وقوم يا الأمر صلى بإلا دماء الشرو الدنيا ذيب الله ومركه وإلى الله بوين لا إلى غيره أحد كلمي أيا ترجع الأمور صلى يا لمنت الله بايا ومركه إن الله إزابتم أيا قبل أركب وحمطي سري سبناه يري الناس مجديون بأعمالهم إن خيرا حد يعمل كور سبنياي فجزاؤهم خير وإن شرا حد يعمل كود حيال فجزاؤهم شر انت سبحانه هاي قائما ملو يا أيها الذين دخل آمنوا حقرهم يا يو ادخلوا قرأ في السلم إسلام لملك لهذا قرأ كافة يضولا ولا تتبعوا حراعنا خطوات الشيطان شيطان كحقيق دينيسا حراعنا محمدنا علي مكروهاتك هي محرماتك ما خطوات الشيطان ليلة إنه شيطان لكم حينيه عدو عل أي مبين فلمدي سعده فإن زللتم حداد بريقتان وحق لمضلعتان من بعد ما شيك الزلال جاءتكم أيدين تمي البينة آيات كان عدد فعلموا وقال إن الله معبود عقا عزيز إنه يهي الله دومدي سكابت حكيم نام الوناكسن مرتل هل ينظرون فوحي سوغا ينكوان دينة قليلة وحكال مهر إلا أياتيهم الله إلهين أغيماده في ظلال خاص بديه أغيماد من الغمام أرور كاملة والملائكة من الملائكة أتما أو قل لي الأمر وعلت الماما قيام ديون وجاء ربك والملك صفا صفا والملائكة من الملائكة أتماد أو قل لي الأمر سلأتهم بلدهم أو إلى الله إبوين عجل ترجع الأمور الرنيان لما انتوت لا أليو ميأي تغيان وعك روحر المجرو سل بني إسرائيل وعين قول ريس من بني إسرائيل الليلة بني إسرائيل أولادي يعقوب لبي يطلون ويلبان نبي الله يعقوب للي لبي يطلون في ووافع عمل بني إسرائيل بي لبعين يهودي النصار مركاس النبي الله أبدري مركاس النبي موسى يا النبي عيسى يا النبي عليك الله بدن الله ديري مركو إحنا نقول إحنا يين نبوذ يا رسالة يا برواق لي لا يشكو دري سورة المائدة نقول تجدونا إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ما رب عيسى الله سودادية كلمة بسنبا الله سودادية بضيب الله كردن بلي وحاصل النعمة بلكي شكري هذا من إلهكم هذه أهل دون أي الكفر إذا بدركوا بدلين يجينا والله حاقي يجينا إنك اللي نلاقي سوف إبرق هذا الميسان قلبا إسرائيل النبي الله موسى الذي سيدك عنك النبي موسى وكله أصي النبي موسى وكله بدي الله لنبلا وكله حيرد النبي عيسى وكله وعصوا آياته ومعجزاته وحقه الشيكاي وعد عبا اللسيبي فالكاسي بدله ومن روحه يبدل بدله نعمة الله إلى نعمة ديسة ما بدله كارتي وعد بدله شكري إلا قاربه نعمة دي ويستنعه لكن شكري بقى اللي قاربه شكري إباد بدله شيء عادكم بدله شيء كفر عادكم بدله شيء وصدق الله إذ يقول ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار سيدي وكلو ومن يبدل ذلك بدلا نعمة الله إلى بروا قديس شكري هذا كفري هذا ترك بدلا من بعد ما مدك قلال أي جاءته نعمة أطيمت فإن الله شديد العقاب إلى أن كاسو حوايا وأموت لك لي حانون ضرا وصن حميل كريم فإن الله معبود عقاب شديد العقاب إلى عقاب تيسو أي ضرا تهي لمن هو عقابه أساه وركيس الديني وهو خالف أمره أمركيس الدامر مركز ربي قالوا تلمامه الدنيا دي بالله قرحيه يا قرحيه وزين لهم الشيطان وأعماله شيطان بقى قرحيه مركز هو عاد الله دقال لزيه لما قيبه ما بشر كو دقال لزيه بين قيب قالوا آخر يبانيه الله يبانيه ثاني النار الدين يبانيه كل كواحي أوليه يطلعه وحي كل ركيزين أي سوقين الدنيا دي قلنا هو مؤمنين الدنيا وحلمها اللي رميسيين آخر رميسيين كان يدلال أيان قلت قلبي الدنك الرميسنا إن آخر الرميسنا هو حيكو جاسياس أيان ذاتك الرميسنا آخر دلال أيان فكاسا ربي يري سينا حدر أيكو انقال ذا وقع عنصر ريان أيو نقال الرؤيين أرنتو ويس بدل إيسا هذا هو عصر المريضون والذين تقوا فوقهم يوم القيامة قيامة مركي لتقوا أي قلق إبر ميسر عدين في جنة عالية لقينا هو أن إن المنافقين في درك الأسفل من النار أي لقينا مركزين هذا الوضع ياي ويس بدل وقصة قال تعالى رب يري سجين وحلو قرحيي للذين وحا كفروا قالوا بي الحياة النلول الدنيا هو سيسا أي الله قرحيه وشيطان باو قرحيه أم الله قرحيه ابتلاء دراتي لكل أمة سينا لهم أعمالهم أي أنه قرحيه كل خاصة يواضي يتنوح الله الدنيا أرور انت إذا كمشكوش دائسوك حتى نو يسخرون وجيس جيس أيان من الذين ددك آمنوا حق الرميل أي كجيس جيس أيان والذين أخيارتا انتقوا ألك بغضيبا فوقهم كون جاروا بيدو سودا يوم القيامة قيامة مالين تيدا والله معبوط عقا يرزق وإذافيا ما يشاء قفق دونه بغير حساب سر لعن تدي وحتى رزقه الراشنك يقا قالوا أكماك مسلم يقالب حبا لعنا يا فالمسلمين أيا قالوا كانت الروم ويقالب كوالو حوكسين أيا سيدل كان جوغنوك لك قلت رزقك الله قعنتكو هيا قفكو أبادين هيو مسلمي قال يكوكو يرين هيو سل رسول الله عدوى ديسا بني إسرائيل نبي عبد الله ديسا كم انت أن أعطيناهم بني إسرائيل سيني من آية حرام حق أرك سيسا بينة عد وأنشك كجري وإذا بدلوها أي نعمة شكري هذا قال لما أبدلين أبدأتنا الله عقابي ومن عدك يبدل بدلا نعمة الله رواق الأب من بعد ما مدك قلال أي جاءته رواق الأوتمد فإن الله أب شديد العقاب حنودين تسوى الله يالك تايو سجين وحال لخلحي للذين وح كفروا قالوا بي الحياة النلو الدنيا هو سيسة ويسخروا وجيس جيس أيان من الذين كوي بيكو جيس جيس أيان أمنوا حق الرميي والذين أخيارته اتقوا الله كبغضي أي فوقهم فوق الكافرين كوان قالوا بيدو صلاة يوم القيامة قيامة مالين تيدا والله معبود عطا يرزق ورزق السياء من قفكه يشاء إنه رزق السياء ربه بغير حساب ترى الأنبس يوم كان الناس أمة واحدة آية تاريخي عبلك الشيخينيس لا تكسير اللوغي يوحو قبل اللوغي آدم أبو البشر عليه السلام هي حاو أم البشر عليه السلام حاوي آدم بعدك مقدر مي لبعض هذا اللقى صوب بالله إلى وقت في النبي الله إنه لقى صوب قالوا عشرة قرون ثمان قرني وأول عيزي ثمان كقرني أيادتك توصنا أنقفك الله عن الله قفك الله عن ذاتك مراه والله ولا توصنا ثمان كقرني مرقى إلى ماتي ووقت في النبي الله إنه لسو قاري أي شركي إيا قال لي ما باللوذي قل كاسا النبي ياشنا لديري قل كا الرسول لديرو أو قال لي ما لديك علما إيا شركي نبي الله إنه أي أمه ريي أرين تاتي شيكيش قل كاسا سيقار آياته أيوة ما نيسا قد كان مؤمنين تا أو وحيا لبدا أو قل الله الرسيب بن إسرائيل أي كل دوفا أو إله مسلمين تنكوها قاتي أي شيكا يهو حكمله نبي الله عيسى با الله صادري كل كاسا يهودي النصار لبدا بواقفين يهودي وحيتي النبي عيسى إنه ابن زنا ووحنا برهي ووحلا نصارنا وحيتي إنه ابن الله إلى ملك جيوي لبدي بقف إلى مؤمنين تانوا وافجي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسل وعكلوا كاملة أيامها من اليهود سبت دورتين والجمعة الدينية وإرادا إلى أحد لقب الله إلى جمعة لقى جاره لإعلام مالموت وحبوا أبورا يي مالين تسبت وحمروا سنبور مالين تإله النسطي والنفسه قادنا نصارنا إلى أحد دورتين يقونا كل كان مالين في جمعة لها إلى يقفين كل كان مالين في جمعة لها يقفين إله أمدة أيوكوها قاتيي وإلغا جمعة وافقي جمعة المركة وسيد الأولياء وحكم إلى قبلة يهود وحيتري وحنوت كمين بيت المقدس نسارنا وحيتري باري يماشا قرح لك صوب على نوت كمين قبلة دي نبي الله إبراهيم وإلغا دنكو الرئيسين كعبالان إلهي إلغا نواه قفين قلك وحا قبلة دي ألقوها قاتيي ومدة قلك وحيالها أي كواه ورقفين إنك ألا إنك أياجي وبنيه لكن على سبيل المثال قبل الله كميدة نموة الحسابة كميدة يوم الجمعة كميدة قال تعالى خبوحو يري كان الناس دتكوحو أهانجري من آدم لقصو بالله إلى نوح عليه السلام دتكوحوها أمة كو واحدة ميدة على الإسلام إسلام لماذا قرك إذا كسوغا ودتكوها أبدت فبعث الله إلى وحو صادحيي النبيين نبي ياسي بأوالا كذب لبيحيي مبشري إيقو النبي ياسي انت ربي رميس الرعض جنوه بشارينا مجرم بشارا مال انت على الرميس بشارا ومنذرين إيقو الرسوس الدقاية انت ألي آخر بانيسي عذاب يوغ الدقاية وأنزل إيبوه تجيي معهم نبي ياسي معود الكتاب أشهد جنسيوي كتوبة دنبا لدجيوي هو قرآنك هي توراة هي إنجي هي الزبور صحف إبراهيم وموسى انت عصو كتابة كتوبة على لدجيوي كتوبة عصو له على لدجيوي للحب فنعد أي كتوبة كتاب ولا لدجيوي وحونا إبو لدجيوي ليحكومة إنه كتابك حكومة أما النبي بين الناس تدخل لحبي في ماكي قريه أي اختلفوا تدخل اسم ما اندافان فيه قريه إيسا وما اختلف اسم خلاف فيه كتابك إلا الذين أيهم باعت خلافة وطول كتابك اللسيئي وعجاي اسم خلافان لك جاهلين تا وحمي قانا دائما وابدا وحامر مايا أهل علمك ورضي كتابك اللسيئي اعتقيني أيام مرنسا وما اختلف اسم خلافان فيه قده سئل الذين كون أياس خلافه وطوه كتابك كون لسيئ أفيه في الكتاب اسم خلافه من بعد ما مدك قدر الجاز مطمئ البينات معجزوي عدعد هم عيش خلافه بغيا قردره أي بينهم تحضر ذلك قردر ريسانيا وإلا الحق لا يتعدد حقه ومثلية وأنا عديه أتكلم بونا فأمنا يا قل كفى هذا الله اللو قوانوني الذين بدك آمنوا حق الرمي لما بقوانوني اختلفوا أيش مخلافين فيه ما يكونيش من الحق بإذنه الذي قل كقلبا لهنوني ومؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعلوا هنونيين الجمعة والنبوة عيسى أيا كاملة وحلوا أمر ما يعلن أهلكوا هنونية والله معبود عقا يهدي وهنونية من روحه يشاو إنه هنوني الرب إلى صراط جدبوك هنونية مستقيم من توسو كان الناس تدوحوها أمة جماعة واحدة مدة تبدل فبعث الله إلى وحر بحيي النبي نبي ألبع اللبعشي مبشري إيضا انتحق الرميس الرعضة جمعه بشارين أي ومنذري إيضا انتحق ديدي حذاب أغدي أي وأنزل إيضا وحود جيي معهم إيضا معه الكتاب نبي ياشي معه كتب اللد جيي للحق ثم كتب اللد جيي لحكومة النبي حكومة إسراء كتابك كل استعمال أي لد جيي فإن الناس دفك لحدي فيما كيبوكو كرب حناية اختلفوا أي اسخده مرين فيه ما قديسة وما اختلف اسم الدواء مرين فيه في الكتاب كتابك قديسة إلا الذين كون وإسدواء مرين أوتوه كتابك اللسيين من بعد ما مدك قلال جاءه ما يتمن البينات وكذوين في عد عد ضغيا قرد الرئيس خلافين بينهم إلا قد عد وضعاتي فهدى الله إبوحوا هنونيي الذين ددك آمنوا حق الرميي لما وحبوك هنونيي أي اختلفوا اسمو خلافا فيه ما قديسة ومن الحق لإبنه إلى الأبو إلى ذي أيكم المؤمنين تا أمة محمد حقه توسيي والله إب يدي وهنونية من روحه يشاو هدايته إن هنونية الرب إلى صراط جد هو هنونية إكازو مستقيم توصو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أيضا وحيك شاكين إيسا ملكي مسلمين تلبات هذا كبقني ويشددا والباء الله كلنا قال لي إيسو بايساتي أبارتمي لباتاتمي أي حرى مؤمنين تارنتو كواتكاتي أساس ربي إيري سبحانه وكلكي هرمو حكو تلقى سنيدين من الجنة إيبها الله أنكو تكتان حرمت الله معك قرب تالله ماركن إن بضاعة الله في الغالية على إبوا جنة أمد غالية وقيم يدو سريه وقف النفي مال بوري وسنقلي وصدق الله إذ يقول إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن اللهم الجنة قال تعالى خبئوا إذن حسبتم أيها المسلم تذكي إن حقر النيم وحاد ملينيس أن تدخلوا الجنة من الجنة إسكون قليسان ولما يأتيكم إصابوا إذين إيمان مثل الذين كويت المانتو ذي أوكالي خلوتكي من قبلكم إذين كهورتين مصدهم وحاوتمي البأساء لباتا أوتمي والضراء شدة أوتمي وأماري عذر ولادي يدقال وحوال بعدتكي هورا أيمي وزلزلوا واللللوي ولباتبي أدول باللغتيني وحي نباته قارسيسي حتى يقول الرسول إلى الرسول في مركع جوغي يو الذين ددك آمنوا حق الرميي معه الرسول كميري أي كير هدان متى قرمو نصر الله استمدوه كالقارك أبين الله يبوهي وأن نقصه بهاي نباته دينا وأن نقبلتي وحي قارتي خير أن نحمل إلى ناي متى نصر الله كالقارك أبين الله يبوهي قرمو إيماني حق يبالوك جوابي على هؤلاء تنبهوا وعلموا انتاج بلاروكتان وحذوكتان إن نصر الله قريب كالكارك الليلين شاكي ودون نحي يدو غاتو حداد قلقي هورة ترحان لان إياد باطلان من الجنة قشان في ليسان واخفض ليدو أم حسنتم ووحد مرينيسا أن تدخلوا من أدقاليسا الجنة من أدقاليسا ولما يأتيكم لساقوصا إذين من مثل الذين كمي وحاو يمد وحلا مدى خلوتكي من قبل كمرتين مصدهم وحتابتي الباساء لباتو والضراءو عذر وزلزلوا والللوي وانتي بلن نعيا لذي ودنبع ليسوكيني حتى يقول الرسول إلى الرسول كي جوغي مرتبا كيرا يا والذين دفك آمنوا حق الرميين معه الرسول سمعي استبطاعا يا والداسة ذي قرقار كيب أي كيرا دان متى قرم أي أن نصر الله قرقار إب إمرايا فأجيبوا منك ولله حتى يبالوك جوابي على هويا تنبهوا وعلموا وقادوا البراروك إن نصر الله على قرقارك قريب إن يهي مده وقادوا يسألونك ماذا ينفقون هل كان وحي تلمام إيسا رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال بان لو يديه من صحابها وما القفينها أي يا رسول الله إن أحصد خيستان دون أي أيام وحصية وحصة أنبحين أي إنت لي وحا أنبحين أي إنت لي أي قفكس أن وحصين أي مركز الله دي والله تلمام قال تعال فبيوح يسألونك أيها الرسول الكريم وحي أصحابتك ويدين أيام ما شيء ذاكاس اوياي اي ينفقون اي بحناي كلها هو قدركي قدركي مركز واشا لبا ايسوكو جيرتا قدركا انو بحنا محودا ياهي يا نصينا كلها ساورتا قدركي لك جواب قال وحاد قل رسول الله وحاترا ما انفقتم وعلى ادلاقي وعلى وحاد بحسان من خيرنا كلها تبرت عليك حرمت حتى يقول دادو فوقع جنتاي إن الله في عم بحسي حتى يوحد قول يريين مثقال ذرة أي ربك قدري وما يعمل مثقال ذرة خيرا يرهوه رح يلقفك بحية واركايا ولب إلا الله بلا بايانا في سورة النساء أيين أبو تجدون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفة ويؤتي من لدن أجل عظيم كلك ما أنفقتم على واحد بحسان وأمي إدلاقي كلك وحيا يا وحبلا انت تمرت هذا الليل تاي نفت هذا الطيب كتاي اياد بحينيس اما ذاتك عطينيسو فلين واحدي لبدا كل شيء قبل الله والاغربين ذاتك وكوكو دوان بلن كحيجي واليسامة اقوانتا كحيجي والمساكين تنليدا كحيجي وابن السبيل صعوتادا كحيجي وما تفعلوا وحساب سميسانو من خير وناقة كبتلا قلا فإن الله به علي ألا ويدين اوكيهاي وانا اذنك ابال مرين ايا وانا اذنك ضيع ما ايا مجيلا فإن الله معبود فعقا ايه وحصن ايسان خيكا حليم شدوغ البلو يسألونك رسول الله وحيكو ويدين ايا ماذا وحي ينفقون بحين ايا قلوا حاطر هذا ما انفقتم وحل وحد بحسان ومن خير مالا فللوالدين لفظ ايذن لشي ايو الاغربين تدكو ويدين كلوا انبلا ايو اليتامى المهلا بيال قدرنتين والمساكين دليلا لينات اي محرضك في الله وابن السبيل صحوتا لكيفك كجوكتا يا لسينا يا وما تفعل والحساس بشانه من خير وناك اما انفاق النغض اما عبادك لك اما انطاعك لك وعلى وحي وناك السميسان فإن الله معبودك حقا به أرنك السميسان حليم الليلينه كتب عليكم الختال جهاد كينا واكن إصابة النفط أين عبتها لكن خير كجيرو جهاد لأنت إيا النصينا ذا لجعليها خير ساكو مصونا قال تعالى فبوحوا إلي كتب وحل واجبيي عليكم كركينا القتال دقالمي ألا دقالما قالبا وهو دقالك كرهم قنسي يقول لكم إليها نف بالقوها إياه مال بالقوها إياه وحاج عليه ذولا أياكو باباها جباتي أما شخو أو دعي باي قال لك لكل ما يا وعسى وعسى هنا أن تكره شيئا إن أضوحنا عيسان سيدا جهاز وكله وهو كأن عيسان بانا خير إذن فعنا بمن لكم إذنك الدنيا آخر وهو إحدى الحسنيين أما قبا قبا هي غنيمة تهلي أما جنة أيات كل دعي كل خيسة قائدين في عون وعسى وعاسقا أن تحبوا شيء من أضوح جعلاتان والجهاد لأنتها وهو كاجعشين وشر لكم إذن شر بضن وقال ذا إذن قبصنا إيسا والله إيب أي يعلم وحو البغض أوركي سقاطة وأنتم إذنك لا تعلمون عواقب الأمور متقانان وحن المؤقدون كتب وحال واجبي عليكم كركين القتال دقالني للكفار للا دقالمو وهو دقالك كل قنس مدبو لكم مديني وعساه حاسبا أن تكرهوا إن القنصتان شيئا وحكى الجهاد وكله وهو كاد قنصتان وخير في عنام بنيهي لكم مدينك الدنيا آخر الله بضب وعساه حاسبا أن تحبوا شيئا إن الوحجالاتان ورب أن لهلي أي أجعشهم وهو كاد جعشهم شر بلبدا لكم مدينك في الدنيا والآخرة والله إيبا يعلم وحو البو وأنتم مدينك لا تعلمون وحموكذين فاتبعوا أمره وحوذ فرأيه خاعه يسألونك عن شهر الحرام بشنين وكجر ودفاد الآخرة ما المها وقوطا بيا النبي من إلى بحير عبد الله بن جحشب ومضحوا قدقا وحوذ السفر قداش بميرها مرأي حتى دركتان صغرك وصغبت كل كاسي سفر كين لكل من ابن الحضرم من الذي يجب صفرك وليواد إليه لما نوى صوقه فعلي لكن كين هو الكينين مالين تيوحا لعن مالين تيكا دنبيس رجب وابلاتي وأشهر الحرمة قل أشوح إباهيسي النبي محمد يرجيس أيان تحقليني بلا حرمضة وحا عطفه دي مدينة كعال أليهي يهودي مدينة دنيا إلى المنافقين تي أيها إيغو دعايتك بقالي يا مغالي مدينة كبوحية محمد يا أصحاب تيسا أشهر الحرم كمدن أيان وإيضو إخجب تاي فالمين الذي لقراشنا لدعي خضع النبي قويس حميي وعي غنيمة كان أنه جوجي قولي مركو جوجي أي آياد وطلمي يقين ويس حميينا لمن كفايس كبقين عيدان يمد كدن بيسابة الرماسي كالا قال تعالى يبوحوني لسبحانه يسألونك أيها الرسول الكريم وعيكوا ويدين دونان عن الشهر البل الحرام محمد العي ورسواش معيكوا سابسنتاي قتال تقالمين فيه بالحرمة لكذا تقالمو أيكوا ويدين أي تواب تعالى قل وحاطر هذا قتال تقالمين فيه بالحرمة لكذا تقالمو كبير وادن بوي وما بنانا إنك سيئن قولنا صحابتها كالعين إيه مارين في أودن بيس الجماد الآخر بينين كان ديان خانتي لنا قعانتا كبه قال قولك إمانتا وحيصا مايان بشي عاوال لطي فارجح نقوطي قولك أبن حرمار والله تقالمو جنبي قال ووين لكن مركا المدى المسلمين تقولنا ويسان حتى جنبي كل حسابتا ويسان أفر جنبي وزقشين باكوي محيين أفر جنبي وسد كابي عن سبيل الله إلا إسلام نمدي سيدتي قرأي لغرهبه قل إيه هو كفر قالوا بي به بالله إنه كفريه صدح والمسجد إلا أوله مسجد كالحرام حرمة لها أفر وإخراج أهله مسجد كحرمة لدتكيسي ورسولك يا صحابته واللغة بحيه منهم من المسجد يأكبر كويني بلن إن الله يبك بالحرمة لها وحنا ليريب أغلاقين انت تقفك شعرك لذلك الإسلام كالقلعي وادو ديدين إلا أنا واتكو كفردين مسجد في حرمة الرحانة تلك وادو ديدين حسولك أصحابتنا واقب الحسين انت أنا كوي انت غوحا كوي والفتنة الشركية هي قال لي ملا سمعين إيسان يا أكبر كوي من القتل دلك اللي دين دلي الشافرت اللي قلية ولا يزالون يالدو كزولي مايا من يقاتلونكم حتى مسلم كتين إذن الله تقال لما يان حتى يردوكم إلى إذن كالنقانو عن دينكم دينتي ما إذن كاللعبان إن استطاعوا هذا الكران مكران قفكي كهذا دعاية ذي الرعور للدولة قال تعالى خبروحوا يري ومن روحا يرتدد النغضة ومنكم إذن كإذن كميدة عن دينه كاللغضة وإن تردوا بجالبا وفيموت طبابا بنتا وهو إسرى وكافرون قال فأولئك كوا حبت ضوابتي أعمالهم عمليالك وضوابتي في الدنيا الدنيا لكوا وطوحي ملايك وقريسو لما أركو والآخرة نوا كوا وطي وفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ناتا توصلوا قينا أمن لك صوابنا يمر أولئك كوا أصحاب النار نار تتكلم هم إياك يا نار تقول هذا أي خالدون كوا رأي سيدا مركا قولي اللغة شكيين وعلى تبتي قولي المؤمنين تاي المهاجرين تاي المجاهدين تاي وعبد الله بن جعش يا رجل يا رايا الذي يا الله توصل إلى وحيه سبحانه إن الذين أخيار آمنوا حق الرميين صدح صفوك ردرا بيسكم ترسلين أولا آمنوا علي الرسول يا قيامه يا كتب يا النبيان بأي رميين والذين أخيار هاجروا ملك الله بعد ما كتكي المدينة واجري ملك صدحانا وجاهدوا دقالمي في سبيل الله إلى دين في سكريه إذا كنت دقالمي أولئك كوة يرجون وحيقون درين أيان رحمة الله اللهم حريشتي يجنه أي يسوك أيان والله أبه غفور الله دافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيم اللهم حريش بدن بالمؤمنين انت حق الرميسيو يسألونك الرسول الله وحيكو ويدين أيان عن إشارة بن حجر الحرام دي حرمة الله قتال دقال في إشارة قديسة الله تقالمه أيكو ويدين أيان يقول حاطر على قتال تقالمي فيه بالحرمة قديسة الله تقالمه كبير وادن بوي وحسكوي وسد أودي عن سبيل الله إلى دين دي سدتك لك أودو هي وكفر قالوبي به بالله إلى اللو كفر يولا بانيو والمسجد الله أودو الحرام حرمة لها وإخراج أهله مسجد كتفكيس الله بحيو منهم من المسجد أي أكبر كوين بضل عند الله يبوينات والفتنة شركها أي أكبر كوين من القتل تلك الليل الله ولا يزالون قال ذك سول مايا يقاتلونكم إلى إذن لدك على مايا حتى يردوكم إلى إذن كنطا عن دينكم إذن كدينتنا إن استطاعوا هذيك ران ومن روح يرتد النغضة ومنكم إذنك إذن كميلا عن دينه كالنغضة فيموت بنتا وهو إنسكا وكافر قال فأولئك كوة حبطت وحاوبة أعمالهم عمليا الكودي في الدنيا الدنيا قد عليكوها بطي ووحلو قد عيامالي والآخرة بيكوها بطي ووحلو صوابين عيامالي أولئك كوة أصحاب النار نار دات كدوه هم إياكا فيها النار تقود هذا بخالدون كوار أيان إن الذين أغيارت آمنوا أقروا مليه والذين الرجل هاجروا ودن قوديك هاجري ألا درتي أو جاهدوا دقالمي سد على عمل سكري في سبيل الله وعبد الله بن جحش إلى الرجيسة إلى دين تيسة كوريا لجهد كنت دقالمي أولئك كوا فنان كارت وركيدا يرجون وحي في الأيان رحمة الله لن عريستي بل في الأيان والله معبود عقا غفور ألا نافذ بضن انت الرميسة الرعلي رحيم ومن حريص بدون انت الرميسة الرعلي والله أعلم.